والرؤية الصالحة من الصلاح، وضد الصالح الطالح أو السيء، والصادقة ضدها الكاذبة أو أضغاث أحلام. فأول ما بدأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤية الصالحة في النوم. والوحي منه، وهذا سبق الإشارة إليه فيما هو مستفاد من قوله تعالى وما قول الله سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وعرفنا أن من أنواع الوحي المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام الإلهام، وأدخل فيها العلم الرؤية المنامية. وأول ما بدأ به صلوات الله وسلامه عليه من الوحي الرؤية المنامية. وكان بدء الرؤية المنامية التي جزء من الوحي المنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه، كان بدؤها عند تمامه صلى الله عليه وسلم الأربعين، عند تمامه الأربعين. ففي شهر ربيع الأول الذي تم به بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم الأربعين من عمره عليه الصلاة والسلام، بدأت الرؤية الصالحة. وأما نزول الوحي ونزول جبريل عليه السلام بالوحي بالقرآن فكان في رمضان، كما قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولهذا ذكر أهل العلم أن المدة بين الوحي الذي هو الرؤية المنامية وبين الوحي الذي هو نزول جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام بكلام الله سبحانه وتعالى، المدة بينها ستة أشهر بين بدءه عليه الصلاة والسلام بالرؤية المنامية، ثم بعد ذلك بستة أشهر في شهر رمضان نزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي، وكان أول ما نزل به اقرأ كما سيأتي في الحديث. قال أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي ظهورا ووضوحا وبيانا. وفلق الصبح هو ضياؤه ونوره، وهو أمر ظاهر وبين، ويضرب به المثل في الواضح الظاهر البين، يقال مثل فلق الصبح أي ظهورا وبيانا ووضوحا. فكان عليه الصلاة والسلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي أن ما رأى يكون مجيئه كذلك في وضوحه وظهوره وبيانه مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، وهذا تأمل التدرج الذي كان في تنزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك حبب إليه الخلاء. ومعنى الخلاء أي أن يخلو عليه الصلاة والسلام وحده منعزلا عن الناس مبتعدا عنهم، فحبب إليه الخلاء أي حبب الله سبحانه وتعالى إليه الخلاء بالبناء لما لم يسمى فاعله، فحبب الله سبحانه وتعالى إليه الخلاء أي ألقى في قلبه حب الخلاء، حب أن يخلو عليه الصلاة والسلام بنفسه منعزلا بعيدا عن الناس. وهذه الخلوة من شأنها أنها تعين على صفاء القلب وقوة التفكر والتأمل والتدبر، فحبب إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء. وحراء جبل في مكة إلى جهة منى على يسار الذاهب إليها، فكان يذهب عليه الصلاة والسلام إلى غار، والغار هو الثقب أو النقب الذي يكون في الجبل، فيدخل في هذا الغار ويخلو عليه الصلاة والسلام. فكان يخلو في بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، الليالي ذوات العدد، الليالي ذوات العدد. التحنث فسر بالتعبد، أما كيف كان ذاك التعبد الله أعلم، لم يذكر. ومثل هذا لا يخاض فيه إلا بمستند، فالذي ذكر أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتحنث. بماذا يتحنث؟ بماذا يتعبد؟ ما صفة التعبد الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام في الغار؟ نقول بما فتح الله عليه به، لكن صفته الله أعلم، صفة ذلك الله أعلم، ولا يترتب عليه عمل، لا يترتب على ذلك عمل، يعني عمل يطلب من الناس فعله، وإلا لنقد. وبين صفته تفصيلا، مثل ما نقلت أعماله التعبدية الأخرى صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان يتعبد عليه الصلاة والسلام في غار حراء بما فتح الله عليه به من تعبد لله سبحانه وتعالى، الليالي ذوات العدد، الليالي ذوات العدد يعني الليالي الكثيرة، متحنثا متعبدا لله سبحانه وتعالى في ذلك الغار. أيضا يشار هنا أن قصد الغار، غار حراء، وما يفعل بعض العوام تعبدا، فهذا مما لا يشرع ولا دليل على مشروعيته، إنما ذلكم أمر قام به النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي بعثته، وحبب الله سبحانه وتعالى إليه الخلاء. ثم بعد الوحي، بعد الوحي ونزوله عليه، نزل عليه عليه الصلاة والسلام الأمر بقيام الليل، وقيام الليل خلوة بين العبد وبين ربه في خير وقت وأشرف وقت. فمن أراد هذا التعبد يجعل لنفسه حظا من قيام الليل، حظا من قيام الليل في ثلث الليل الآخر، حين ينزل الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول: من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. والتهجد والقيام، قيام الليل، هذه خلوة وصفاء وإقبال عظيم على الله سبحانه وتعالى، ومناجات لله وذكر ودعاء، وفيه من الخيرات والبركات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وهو الليالي ذوات، قالت: وهو الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله، أي يرجع إليها، قبل أن ينزع إلى أهله أي يرجع إليها. وهذا فيه أيضا التنبيه على عدم التفريط في حق الأهل وتعاهد البيت وإتيان البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام حبب إليه الخلاء، ألقى الله إليه في حب الخلاء، ومع ذلك يبقى ليالي ثم يعود إلى بيته، يعود إلى أهله. قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ويتزود أي للخلاء مرة أخرى، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، ثم يرجع إلى خديجة زوجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها فيتزود لمثلها، أي يأخذ الزاد لمثل تلك الليالي التي أمضاها صلوات الله وسلامه عليه في الغار متحنثا متعبدا حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، أي بعد أن أمضى الليالي ذوات العدد في الغار متحنثا متعبدا، ثم يرجع إلى أهله ويتزود لمثلها، فجاءه الحق وهو في غار حراء، أي جاءه وحي الله سبحانه وتعالى وتنزيله وهو في الغار. وبهذا يعلم أن أول نزول للوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام كان في هذا الغار وهو متحنث متعبد لله سبحانه وتعالى، فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك أي جبريل عليه السلام، قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فنزل فجاءه الملك أي جبريل عليه السلام بالوحي، بوحي الله عز وجل وتنزيله، فقال: اقرأ، وهذا أمر بالقراءة، قال له: اقرأ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ. وما هنا نافية، ما أنا بقارئ، يعني نفى أن يكون يعرف القراءة، وهو عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، النبي الأمي. فقال: ما أنا بقارئ. قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، غطني أي ضمني وعصرني، حتى أخذ مني الجهد بفتح الجيم أي المشقة، ضمه وعصره ضغطه، هذا معنى قوله فغطني، حتى بلغ مني الجهد أي أصابني الجهد بسبب ذلك، ثم أرسلني، ثم أرسلني أي تركني. فقال: اقرأ، عاد عليه الأمر بالقراءة. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، أي ضمه مرة أخرى حتى أصابه المشقة والشدة من ذلك، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فتنزلت هذه الآيات العظيمات وهي أول ما نزل على نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وفي هذا تنبيه إلى أن دين الله مبني على العلم، لا بد من تعلم الدين ومعرفة الشرع، معرفة العبادة التي خلق الله الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، وفيه أن ذلك لا يكون إلا بعون الله، ولا يتحقق شيء منه إلا بعون الله ومدده وتوفيقه. اقرأ باسم ربك، إذن لا بد أن تكون الاستعانة وطلب المدد واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى مع العبد دائما ومع طالب العلم دائما. ولهذا تشرع البسملة في مفتتح الأمور، أن يقول بسم الله يفتتح بها الأمور وهي كلمة استعانة. البسملة كلمة استعانة، ابدأ اقرأ باسم ربك الذي خلق مستعينا طالبا المدد متيمنا بذكر اسمه تبارك وتعالى. فالدين يجمع الأمرين، تأملهما جيدا في الآية، اقرأ باسم ربك يجمع الأمرين، بذل الأسباب والاستعانة بالله، قد جمع بينهما في نصوص كثيرة كقوله فاعبده وتوكل عليه، وقوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذه الآيات بها نبئ عليه الصلاة والسلام، وسيأتي في الحديث الآخر أنه أرسل بالمدثر. بهذه الآيات نبئ، يعني أصبح نبيا صلوات الله وسلامه عليه، وأرسل بالمدثر، ستأتي في الحديث القادم حينما نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، لأنه فتر الوحي بعد ذلك كما سيأتي الإشارة إليه، ثم نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر. فنبينا عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ أي بنزول إقرأ هذه السورة عليه صار نبيا، نبئ بإقرأ، وأرسل بالمدثر أي حين نزل عليه قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، وستأتي معنا في الحديث القادم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بها أي الآيات التي نزلت عليه، أيضا وما صحب نزولها عليه من هذا الأمر المهيب العظيم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده أي من هول ما رأى وعظم ما رأى صلوات الله وسلامه عليه. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوجه صلى الله عليه وسلم، فقال زملوني فزملوه، أي طلب من أهله، طلب من زوجه عليه الصلاة والسلام أن يلف باللحاف والغطاء. وهذا يستفاد منه أن الإنسان في مثل حالة فزع أو حالة خوف أو نحو ذلك إذا أوى إلى فراشه وتلحف ولم لف الفراش على نفسه أو غطي يهدأ ويسكن. فجاء عليه الصلاة والسلام إلى البيت وقال زملوني فزملوا، حتى ذهب عنه الروع. فهذا كما أسلفت يستفاد من أن الإنسان في حالة الروع أو الخوف أو نحو ذلك إذا التحف في الغطاء وجلس في الفراش وجمع الفراش على نفسه أو لف نفسه به يسكن ويهدأ. قال فحتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر، قال لخديجة وأخبرها الخبر. أيضا هذا يستفاد منه أن الإنسان في حالة الروع لا يصلح أن تنهال أو تنثال عليه الأسئلة، بل يترك مثل ما صنعت خديجة، وكانت نعم الزوجة رضي الله عنها وأرضاها، فلحفته ولم تنهال عليه بأسئلة، وإنما تركته يطمئن يرتاح حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها أخبرها وقال لقد خشيت على نفسي، قال لقد خشيت على نفسي. قيل أقوال كثيرة في ما الذي خشيه على نفسه، قيل الموت، قيل المرض، قيل أقوال أخرى غير ذلك. فقال لقد خشيت على نفسي، خشيت أي خفت على نفسي، خفت على نفسي أي من هول وشدة ما رأى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقالت خديجة، قالت خديجة رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، قسم تقسم بالله. وانظر إلى الزوجة الصالحة وعظم الأثر الذي يترتب على وجودها في البيت، وكيف أنها تكون سندا للزوج وسكنا له وطمانينة لقلبه. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله. هذا القسم الذي صدر منها وقالته رضي الله عنها وأرضاها: كلا والله لا يخزيك الله، مبني على ماذا؟ مبني على ما عرفته من حاله وسيرته وأخباره وكرم نفسه ومعاملاته ومعاونته للناس. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: صنائع المعروف تقي مصرع السوء. فأقسمت بالله، قد كلا والله ما يخزيك الله أبدا. لماذا؟ قالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. ذكرت له شيئا من كريم خصاله وجميل آدابه وصفاته ونعوته. وهذا فيه أن أخلاق الإنسان وآدابه ومعاملاته الطيبة تكون ردءا وعونا له بإذن الله سبحانه وتعالى في صرف السوء والشر عنه، وتكون سببا لحفظه. ولهذا جزمت وأقسمت بهذا القسم، قد كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. وصلة الرحم بركة على الإنسان، وأفاد هذا السياق أنها من أسباب صد السوء وصرفه عن العبد، وسبب لحفظ العبد وسلامته. قالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، والكل هو الإنسان العاجز الذي لا يحسن أن يقوم بأموره أو مصالحه، ومنه ما جاء في الآية: وهو كل على مولاه. فالكل الإنسان العاجز الذي أعيته الحيلة ولا يحسن تدبير الأمر، فيساعد، كان يساعد عليه الصلاة والسلام في حل مشكلة، في إبداء رأي، في ذكر مشورة، في مواقف يقفها عليه الصلاة والسلام. قالت: تحمل الكل وتكسب المعدوم، أي تنفق وتساعد وتعطي المحتاج الفقير، وتقري الضيف، أي تقوم على إكرامه وقراه وضيافته، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. النوائب هي الأمور التي تنوب الإنسان أي تصيبه، ويقال نوائب خير ونوائب شر، كلها يقال لها نوائب. فقالت: وتعين على نوائب الحق، وتعين على نوائب الحق. فعددت رضي الله عنها شيئا من خصاله وخلاله الكريمة التي من الله سبحانه وتعالى وأكرمه بالتحلي بها، وبنت على ذلك أنه محفوظ بحفظ الله وأن الله سبحانه وتعالى لا يخزيه. قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. هذا موقف عظيم جدا من هذه المرأة الصالحة زوج النبي رضي الله عنها وأرضاها. ثم إنها لم تكتفي بذلك، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل، وورقة ابن نوفل ابن عمها، تجتمع به في أسد جده وجدها، فذهبت به، وكان ورقة رجلا قد تنصر، اعتنق النصرانية وتعلم أيضا اللغة العبرانية وكان يكتب بها، وكان معدودا في علماء النصارى لأنه كتب وقرأ وتعلم، فكان رجلا قد تنصر في الجاهلية. لم تعجبه حال قومه في تعلقهم بالأصنام وعبادة الأصنام والتوجه إلى الأوثان، فتنصر أي دخل في دين النصرانية، وكان يكتب الكتاب العبراني أي يكتب باللغة العبرانية، تعلم اللغة العبرانية فكان يكتب بها، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، يكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وهذا فيه أنه رجل عرف العبرانية ووقف على الإنجيل وقرأه بنفسه ونقل منه أشياء بنفسه، وكان شيخا كبيرا قد عمي. لما دخلوا عليه كان في ذلك الوقت شيخا كبيرا أي مسنا، وأيضا قد عمي فقد البصر. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، وانظر أيضا أهمية التلطف في الخطاب في الدخول على الناس وفي فتح الصدور تهيئة النفوس، هذا مهم جدا. اسمع يا ابن عم، أولا قالت له يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، كل ذلكم من التلطف الذي يهيئ الإنسان للاستماع وأيضا للمشورة التي قصدتها بهذا الاتيان إلى ابن عمها. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى، يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مرأة، أي ذكر له قصته في الغار واتيان الملك إليه وما حدث وما سمع منه. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مرأة، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. فسر الناموس بصاحب السر، والمراد هنا جبريل، فقوله هذا الناموس أي هذا جبريل الذي نزل على موسى، وجبريل هو صاحب الوحي الذي كان ينزل به على النبيين. فقال له: هذا الناموس الذي نزل على موسى، من أين أخذ ذلك؟ هو كان يقرأ في الإنجيل ويكتب من الإنجيل، فوقف على هذا الأمر في نزوله على موسى ونزوله على عيسى، فقال: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. وأيضا قيل في تفسير الناموس أي الوحي، الوحي. وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المقام أو السياق يحتمل المعنيين، يحتمل المعنيين، فالناموس يطلق ويراد به جبريل، ويطلق ويراد به الوحي الذي نزل به جبريل مثله تماما الروح. الروح يطلق ويراد به جبريل، نزل به الروح الأمين، ويطلق ويراد به الوحي الذي نزل به جبريل، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالروح يطلق تارة ويراد به جبريل، وتارة يطلق ويراد به الوحي الذي نزل به جبريل. ومثله الناموس يراد به الوحي ويراد به جبريل الذي نزل بالوحي، والسياق يحتمل هذا وهذا. قال: هذا الناموس الذي نزل نزل الله على موسى. هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. يا ليتني فيها جدعا. الآن جاءه هذا الأمر وعرف وأيقن، لكن تمنى هذا التمني، قال: يا ليتني فيها جدعا. جدعا، الجدع هو الصغار من البهائم، واستعير هنا للشاب القوي، أي ليتني أكون فيها، أي في هذه البعثة، بعثتك، شابا طريا قويا في مقتبل الشباب. بينما بلغته هذه الدعوة مسن شيخ كبير فقد البصر. لماذا هذا التمني؟ ما مراده؟ ما مقصده؟ لماذا تمنى أن يكون شابا قويا في مقتبل الشباب وفي طراوة الشباب لأي شيء؟ قال: ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. إذ يخرجك قومك، أيضا هنا ذكر له إلى أنه سيكون معاداة قوية بينه وبين قومه. معاداة مع من؟ مع رجل عرفه كل قومه بالصدق والوفاء والكرم والسخاء والأدب والخلق. مر معنا حديث عائشة رضي الله عنها وهي تذكر أوصافه وأخلاقه وآدابه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم، أو مخرجيهم، يعني رجل مع قومه في أعلى الأخلاق والأدب والتعامل، وكان يعرف بالصادق الأمين، ودائعهم لا يتمنون مثله عليها، وأماناتهم وأسرارهم، ورجل يقف مواقف عظيمة معهم. فتعجب عليه الصلاة والسلام، قال: أو مخرجيهم، أي هل سيبلغ بقومي المبلغ أن يصلوا لهذا الحد أن يخرجوني؟ أو مخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. لماذا؟ ما السبب؟ لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، لأنه عليه الصلاة والسلام بعث بدعوة حاصلها وخلاصتها منعهم من عقائدهم، منعهم من شهواتهم المحرمة، منعهم من مألوفاتهم ومعتاداتهم. الدعوة التي بعث بها عليه الصلاة والسلام هي دعوة تحول بينهم وبين عقائد نشأوا عليها، أعمال نشأوا عليها، تصرفات نشأوا عليها، شهوات مضوا عليها. فدعوته قائمة على ذلك، دعوته قائمة على الحيلولة بينهم وبين تلك الأعمال، العقائد التي هم عليها يبين لهم بطلانها، الأعمال التي هم عليه يبين لهم فسادها وحرمتها. فلذلك قامت المعاداة، لأنه أبطل عقائدهم، أبطل أديانهم، أبطل أعمالهم، كل الذي كانوا عليه كان جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، وهو عليه الصلاة والسلام جاء بالنور والضياء صلوات الله وسلامه عليه. فقال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي إلا عودي. هذا أيضا يستفيد منه الداعي إلى الله عز وجل عندما يذهب إلى بلده ويكون مثلا في بلده الشرك أو في بلده الخرافة أو في بلده الضلال أو في بلده الشهوات المحرمات، لا يظن أنه إذا خاطب الناس بالدعوة إلى الحق والهدى أنه يسلم من معاداته. والأمر كما قال ورقة لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فهذه العداوة التي كانت من أقوام الأنبياء تجاه الأنبياء أيضا هي مستمرة مع دعاة الحق من أتباع الأنبياء، فهذا فيه أن الداعي لا بد أن يبتلى بالعداوة. ولماذا يعادى؟ لماذا يعادى؟ لأن الداعي يحول بين الناس وبين هذه الأمور التي يأتي لشخص ويبين له أن هذه العبادة باطلة أو هذه العبادة محرمة أو هذا العمل بدعة أو مثلا هذا الفعل شهوة محرمة وهذا لا يجوز إلى آخر. ونفوس أهل الضلال وأهل الباطل ألفت ضلالهم ألفت باطلهم، فمن هنا ينشأ العداء. قال وإن يدركني يومك، وإن يدركني يومك هذا يوضح لنا تمني الذي مر ليتني فيها جدعا. قال إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. سبحان الله، انظر الهمة العالية في نصرة الدين، رجل كفيف ومسن ويقول إن يدركني قومك أنصرك نصرا مؤزرا. أنصرك نصرا مؤزرا أي نصرا عظيما نصرا قويا. ثم لم ينشب أي لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي، لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي. وورقة عدة جماعة من أهل العلم في الصحابة رضي الله عنه، منهم الحافظ بن حجر ذكره في القسم الأول من الإصابة وسمى جماعة من أهل العلم ممن ألفوا في أو كتبوا في الصحابة أنهم ذكروا ورقة، وهذا يقف عليه طالب العلم في كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال وفتر الوحي، وفتر الوحي أي انقطع برهة وتوقف برهة. كم كانت هذه المدة؟ قيل سنتين ونصف وقيل أكثر، والأقرب والله تعالى أعلم ما جاء عن ابن عباس أنه فتر أياما لكن لا يبلغ السنتين أو السنتين والنصف أو الثلاث. والحافظ ابن حجر رحمه الله أشار إلى ضعف الرواية التي فيها أنه فتر الوحي سنتين ونصف. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فهجر، فحمي الوحي وتتابع. ثم أورد رحمه الله حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو يحدث عن فترة الوحي، عن فترة الوحي. وفترة الوحي هي الفترة التي توقف فيها الوحي، نزل عليه أول ما نزل اقرأ ونزلت عليه في غار حراء، ثم فتر الوحي، فتر الوحي أي توقف مدة. قال أهل العلم في تلمس الحكمة في كون الوحي فتر أي توقف مدة، قالوا ليهدأ أولا روع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا ليحصل له تشوق للوحي الذي ذاقه وعرفه عليه الصلاة والسلام في هذه الآيات التي نزلت عليه، وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق. وبها كما قدمت نبدأ صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا أشير هنا إلى لطيفة ذكرها ابن القيم رحمه الله، ونقلها أيضا عن شيخ الإسلام، أن أول سورة نزلت وهي اقرأ بدأت بالقراءة وختمت بالسجود، فسورة اقرأ ختمت بالسجود. قال رحمه الله تعالى: وهذا هو الذي يحصل من المسلم في كل ركعة من كل صلاة، فكل صلاة كل ركعة من كل صلاة مبدؤة بالقراءة مختومة بالسجود، وهذا أول ما نزل، وهذا مما يبين مكانة الصلاة وعظيم شأنها وعظيم السجود لله سبحانه وتعالى، وأن أقرب ما يكون العبد من ربه سبحانه وتعالى هو ساجد، فاسجد واقترب. فأول سورة نزلت بدأت بالقراءة وختمت بالسجود، وكل ركعة يركعها المسلم مبدوءة بالقراءة ومختومة بالسجود. هذه أشار إليها ابن القيم ونقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فترى الوحي ثم عاد أخرى، وفي هذا الحديث بيان لذلك العود، يقول عليه الصلاة والسلام: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، من السماء أي من جهة السماء جهة العلو، سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك أي جبريل الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. فإذا الملك الذي جاءني في حراء على كرسي جالس بين السماء والأرض. الله أكبر، انظر قدرة الله سبحانه وتعالى. أولا في جلوس هذا الملك، في جلوسه بين السماء والأرض على كرسي، جالس على كرسي، والله سبحانه وتعالى هو الممسك للسماء والممسك للأرض والممسك للكرسي الذي جلس عليه جبريل، وكل شيء قائم بأمره سبحانه وتعالى. فرآه جالس على كرسي بين السماء والأرض. أيضا آية الله سبحانه وتعالى العظيمة أن من ينظر إلى السماء في تلك اللحظة هل يرى شيئا؟ لا يرى شيئا. رآه النبي عليه الصلاة والسلام ومن كانوا في ذلك الوقت ورفع رأسه وما يرى شيئا، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. مثل لما كان عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس صلاة الكسوف، تقدم في صلاته ثم تأخر، وسألوه بعد الصلاة قال: رأيت الجنة، ثم قال: رأيت النار، والصحابة صفوف خلفه ما رأوا شيئا، لكنه عليه الصلاة والسلام رأى بعينه الجنة ورأى بعينه النار، بل ذكر تفاصيل لأشياء وأشخاص رآهم بعينه في النار. رأى امرأة تعذب في هرة، رآها بعينه عليه الصلاة والسلام في النار. ورأى الذي كان يسرق الحجاج، رآه في النار عليه الصلاة والسلام. أيضا رأى من سيب السوائب وبدل دين إبراهيم عمرو بن لحي، رأى يجر قصبة في النار، كل ذلك رأاه وهو يصلي في صلاة الكسوف بعينه صلى الله عليه وسلم، والصحابة خلفه ما رأوا شيئا. هذه آية من آيات الله، قال: رفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء أي بغار حراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه أي خفت، رعبت منه فقلت زملوني زملوني، أي ذهب إلى بيته وطلب من أهله أن يزملوه، والتزميل والتغطية باللحاف والغطاء، زملوني زملوني. فأنزل الله يا أيها المدثر، أي المتزمل الملتحف، المزمل الملتحف، قم فأنذر. قوله قم فأنذر بها أرسل عليه الصلاة والسلام، كما أنه مر علينا نبئ بإقرأ، وبقوله قم فأنذر أرسل عليه الصلاة والسلام. وفي الآية أوامر، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر إلى آخر الآيات. بدأت بقم فأنذر، أمر عليه الصلاة والسلام بالبلاغ وبالنذارة، فكان بذلك الأمر رسولا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر. قال فحمي الوحي وتتابع، أي بعد نزول المدثر على نبينا صلوات الله وسلامه عليه وبها أرسل، بعدها تتابع الوحي. فهذا كله يبين لنا كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم هو حقيقة جميل بدء البخاري رحمه الله تعالى كتابه الصحيح بهذا الباب العظيم، بدء الوحي. كيف بدأ الوحي؟ حتى كل مسلم يقف على هذه الأحاديث العظيمة التي في أبواب الدين وأحكام الإسلام وشرائع الدين، كيف كان بدء الوحي وبدء نزوله على نبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ فالبدء بهذا الكتاب جاء في غاية المناسبة. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به أي القرآن لسانك لتعجل به. وهذا هذه الآية تبين شدة حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الوحي وعلى كلام الله، وعظيم حرصه صلى الله عليه وسلم. فكان يحرك لسانه بالقرآن الذي يسمعه من جبريل وقت القراءة من شدة حرصه ورغبته ولهفه. فنزل لا تحرك به لسانك لتعجل به، لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان يعالج من التنزيل شدة، والمعالجة هي المحاولة والمضي والتكرار للأمر. فكان يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، وكان مما يحرك شفتيه، يعني في هذه المعالجة حين سماعه للوحي يقرأه عليه جبريل عليه السلام، فقال ابن عباس فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، يعني حركة الشفتين كان ابن عباس رضي الله عنهما يفعلها أمام من يسمع منها الحديث، يريه كيف كانت حركة النبي، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرك شفتيه. ثم تسلسل الحديث عند بعض الرواة بذلك، يعني كل راوي يخبر الآخر يقول أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، ولهذا عرف بالمسلسل بتحريك الشفتين مسلسل، لكنه لم يتصل السند بذلك أي بحركة الشفتين. فكان قال ابن عباس كان أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. هل كان ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك الوقت موجودا لما نزل هذه الآية وهي مكية في بداية الوحي بداية التنزيل؟ هل كان ابن عباس موجودا بحيث يكون رأى النبي عليه الصلاة والسلام فيحرك شفتيه كما كان يحركهما؟ لم يكن موجودا، وولادته كانت قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث رضي الله عنه، ففي ذلك الوقت لم يكن موجودا. إذن كيف بلغ ابن عباس ذلك؟ قيل أن بعض من رأى ذلك نقل له، بعض من نقل رأى ذلك نقل ذلك له، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم نقل له ذلك، يجوز أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام نقل له ذلك. وجاء في رواية في مسند أبي داود الطيالسي فيها التصريح بذلك، يعني فيها التصريح ابن عباس بقوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بذلك. قال فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه أي في صدرك، وقرآنه أي تيسير قراءتك له، وقد يسرنا القرآن، فعلينا جمعه أي جمعه في صدرك وقرآنه. وهذه إن علينا جمعه وقرآنه توضح لنا الغرض والقصد من تحريك النبي صلى الله عليه وسلم لسانه بالقرآن وقت قراءة جبريل له، كل ذلك حرصا. فنزل قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، المراد بقرآنه أي قراءته، قرآنه أي قراءته. فعلينا أي على الله سبحانه وتعالى جمعه أي جمعه لك في صدرك، وأيضا تيسير قراءتك له، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذا قرأناه أي قرأه عليك جبريل، وأضاف سبحانه وتعالى قراءة جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام إلى نفسه لأن ذلك بأمره. وكثيرا ما يأتي في القرآن يضيف إلى نفسه سبحانه وتعالى ما تفعله ملائكته بأمره، مثل قوله توفته رسلنا مع قوله الله يتوفى الأنفس، الله يتوفى الأنفس، اجمع بين الآيتين، الله يتوفى الأنفس وتوفته رسلنا، فأضاف سبحانه وتعالى توفي الأنفس إلى نفسه لأن ذلك شيء تفعله الملائكة بأمره سبحانه وتعالى. فقولنا فإذا قرأناه أي قرأه عليك جبريل، وأضاف الله سبحانه وتعالى ذلك لنفسه لأنه واقع بأمره سبحانه. قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، تبع القرآن استمع له وأنصت، يعني دون أن تحرك شفتيك وقت القراءة لتعجل به، وإنما تكتفي بالاستماع والإنصات، وعلى الله سبحانه وتعالى جمعه في صدرك، وعلى الله أيضا تيسير قراءتك له، فاستمع له وأنصت. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه، ثم إن علينا أن تقرأه. قيل هذا، وقيل إن علينا بيانه، أي بيان ما قد يشكل عليك من معناه، ما قد يشكل عليك من معناه. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. إذا جمعت الآيات أو السياق ثلاث مراتب: الجمع في الصدر، والقراءة، وأيضا الفهم، فهم المعاني. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، استمع يعني لا يحرك لسانه مع جبريل أثناء القراءة، بل يستمع. إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه أي جبريل. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود الناس. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس سخاء وكرما وبذلا وعطاء، لا يدانيه جواد ولا يقاربه كريم، فهو أكرم الناس وأجودهم صلوات الله وسلامه عليه، لا يدانيه جواد من الناس ولا يدانيه كريم من الناس، فكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس صلى الله عليه وسلم وأكرمهم. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، أي أنه عليه الصلاة والسلام يزداد في السخاء والكرم والبذل والعطاء في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، يلقاه في كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن. وهذا فيه التنبيه لما في شهر أو لما لشهر رمضان من خصوصية بالقرآن، لما لشهر رمضان من خصوصية بالقرآن، وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فلرمضان خصوصية في القرآن الكريم. وكان جبريل يلقى النبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة من ليالي رمضان يدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أي الريح المرسلة بالسحاب وبالخير، فكان أجود بالخير أي أسرع بالخير من الريح المرسلة. وإيراد هذا الحديث في بدء الوحي، إيراد هذا الحديث في بدء الوحي من جهة أن بدء الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام كان في رمضان، وأول نزول لجبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم كان في رمضان، والله جل وعلا قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وعرفنا فيما سبق أن ما قبل ذلك كان رؤى منامية، كانت في جاءت مثل فلق الصبح مثل ما مر معنا، رؤى منامية، لكن نزول جبريل نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام وملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم له وسماع الوحي من هذا كان في رمضان، وحين سمع أول ما سمع عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق. فإذا مناسبة هذا الحديث للترجمة التي في بدء الوحي ظاهرة، لأن شهر رمضان فيه بدأ الوحي وبدأ نزوله على النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا كانت المدارسة للقرآن في شهر رمضان، المدارسة للقرآن في شهر رمضان، لأن رمضان هو شهر القرآن والشهر الذي أنزل فيه القرآن. ثم بعد ذلك ساق المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما في نبأ سفيان ابن حرب في قصته مع هرقل ورحلته إلى الشام، وهي قصة طويلة وفيها أيضا فوائد، وسيكون الحديث عنها في اللقاء القادم إن شاء الله. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. قبل أن أختم أنبه أن يوم الخميس بعد الدرس سيكون بعد المغرب، وسيكون في كرسي الوالد حفظه الله، وسيكون في كتاب التوحيد للإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وسيكون دراسة هذا الكتاب أسبوعيا بعد المغرب من كل يوم خميس، بعد المغرب من كل يوم خميس. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خيرا.